وفات قتله. وأما تسميته فويسقاء فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحشرات عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى. وأما تقييد الحسنة في الضربة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه سبقت في صلاة الجماعة تزيد بخمس وعشرين درجة، وفي رواية بسبع وعشرين درجة، أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين. فقد سبق أن بينا أن مفهوم العدد من ضمن مفهوم الصفة فهو معمول به، وقد أثبت العمل به النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ما لا يخالف من المنطوق. فقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر: إني قد قيرت، يعني في الاستغفار لعبد الله بن أبي، وسأزيد على سبعين. فدل ذلك على أن قول الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم مفهوم المخالفة فيه معتبر، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سأزيد على سبعين حتى جاء النص: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى عن الاستغفار لهؤلاء والصلاة عليهم نصا لا يحتمله منطوق، لا يحتمل هذا المنطوق أن يخالفه المفهوم. وليس لأن مفهوم العدد لا يعمل به، المفهوم إذا عارضه المنطوق عمل بالمنطوق، لأن المنطوق أقوى، مفهوم المخالفة ضعيف في مقاومة المنطوق وليس ضعيفا مطلقا. فلو قيل صم ثلاثة أيام فالمقصود ثلاثة لا تقل، تزيد لأن ورد الترغيب في الزيادة، فهذا منطوق. أعني الترغيب في الصيام هو الصيام الاثنين والخميس فيه أكثر من ثلاثة أيام في الشهر، لكن صم ثلاثة أيام من كل شهر دخلت في ما هو أفضل، لأنه قال إني توق أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر تسعة، صم يوما وأفطر ثمانية، صم يوما وأفطر سبعة، إلى أن قال صم يوما وأفطر إيه؟ يوما. ده دل على إن مفهوم زيادة على ثلاثة غير معتبر، لكن حتى تأخذ ثواب صوم الظهر يبقى لا تقل عن إيه؟ عن ثلاثة، إذن مفهوم معتبر. الطلاق مرتان مفهوم معتبر، مفهوم عدد معتبر. لكن هنا لما نص على المئة دخلت فيها السبعين، فيكون الكلام أن هذا مفهوم لا يعمل به لمخالفته منطوقا. قال: فذكر سبعين لا يمنع المئة فلا معارضة بينهما. الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحي إليه بعد ذلك. والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المئة للكامل، للكامل منهم، والسبعين لغيره، والسبعون لغيره، والله أعلم. أقربها ما ذكرنا من أن السبعين دخلت في المئة لأنها ما إذا ذكر المنطوق لم يخالفه المفهوم. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلزغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار. قال: فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. قال: باب النهي عن قتل النمل. قال العلماء: هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة. وقوله تعالى: فهل نملة واحدة، أي فهل عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية، وأما غيرها فليس لها جناية. وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني. والحيوان الذي يحرق، الحيوان معناه الشيء الحي الذي يحرق إنسانا، هو الإنسان المكلف. إذا أحرق إنسان إنسانا يكافئه في الدم، فلولي الاختصاص بإحراق الجاني. وسواء في منع الإحراق بالنار القمل وغيره، الحديث المشهور: لا يعذب بالنار إلا الله. وأما قتل النمل فمذهبنا أنه لا يجوز، واحتج أصحابنا فيه بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. الصرد طائر أنا لا أعرفه، لكن يبدو أنه يشبه العصفور أو السمان ونحو ذلك في حجمه. النملة والنحلة والهدهد والصرد. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن الحديث الأول ليس فيه ما يدل على أن شرع ذلك النبي كان فيه جواز قتل النمل، لأنه حتى لأن التعليل بأهلكت أمة من الأمم تسبح دليل على أن هذا مما يعم الشرائع، مما يعم في الشرائع. ولكن الذي يظهر أن هذه النملة اعتدت، ويجوز دفع الصائل إذا كان من البشر، فكيف بما هو دون ذلك؟ ولذلك ما اعتدى على الإنسان من حشرات وغيرها جاز قتله في شريعتنا وشرع من قبلنا، وما زال هذا الأمر في شرعنا كذلك. أعني أنه رغم ثبوت النهي عن قتل النمل، إلا أن النمل إذا اعتدى جاز قتله بهذا الحديث، إذا لم يندفع أذاه وشره إلا بالقتل. يبدأ بالأهون فالأهون، يبدأ بمحاولة إبعاده وطرده أو وضع ما فيه رائحة تنفره في أماكن تواجده، فإذا أصر إذا لم يمتنع من الاعتداء على أبدان الناس وأموالهم جاز لهم أن يقتلوه والله أعلم. السكر والعسل وكل بقى ليه الحاجات. فنقول الأصل إن احنا نحاول ندفعه ببعض المواد الكيماوية التي لها رائحة نفاذة تطرد النمل، في بعض العجين وفي بعض المبيدات للشعر بعيد عنه, بحيث أول ما تشمها هي تمشي إذا كانت تريد إنقاذ نفسها. هي بقى عايزة تأكل المبيدات دي خلاص, مش احنا هي التي فعلت. وعلى أي الأحوال نحن لا نبدأ بقتل النمل, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل. والنحلة من الحشرات النافعة, ما لا أعرف موضوع الصاعق الكهرب, لا أحسنه, أخاف أن يكون من التعذيب بالنار. بعض المشايخ الأفاضل يقول بالجواز, من أننا لسنا الذين نحرقها, هو الذي يلقي بنفسه فيها, لكن نحن قد وضعناها لأجل أن يحترق. فأنا أخشى من هذه الصواعق الكهربية. أما النحلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا, كل الذباب في النار إلا النحل. وسبحان الله, النملة والنحلة أكثر الحيوان من هذه الفصائل الحشرات انتظاما, لهم نظام عجيب. ولعل ذكر التسبيح فيها أهلكت أمة الأمم تسبح, دليل على أن هذه الكائنات علمها الله سبحانه وتعالى أشياء لم يعلمها عامة الحشرات المناظرة لها. يعني هتلاقي الناموس والدبان ما عندهمش ليه, ولا الصراصير ما عندهمش النظام ده. وبعدين نظام النمل وتفاهمه وتعاونه شيء عجيب, آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكذا النحل, يا ليت البشر يتعلمون كيف يتعاونون على البر والتقوى من النمل والنحل والعمل الجماعي الذي عندهم. فإن أقواما يرفضون أن يكون البشر في مستوى النمل والنحل. نار, سبحان الله. الحشرات الأخرى التي تذب, الناموس والذباب, الرسول قال الذباب كله في النار, الحشرات التي تذب هذه في النار عذاب لأهلها ولا أهلها. ها ايه, ولكن تسبيحها اختلف عن تسبيح النمل بالتأكيد. ايوه, وان من شيء الا يسبح بحمده, لكن زي ابدان الكفار خلاياهم تسبح, ولكن هي تفعل وهم يفعلون بها الكفر والعياذ بالله. فتختلف عن تسبيح المؤمنين. أمر الله بالذكر في هذا. قرية النمل هي منزلهن, الجهاز والفتح والكسر هو المتاع. قال حدثني عبد الله بن محمد ابن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار, لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. قال باب تحريم قتل الهرة, في رواية ربطتها وفي رواية تأكل من حشرات الأرض. معناه عذبت بسبب هرة, ومعنى دخلت فيها أي بسببها. خشاش وخشاش وخشاش الأرض هي هوام الأرض وحشراتها كما وقع في الرواية الثانية. وقيل المراد به نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط, لأن القطط لا تأكل نبات الأرض. قال وفي الحديث دليل على دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام أو شراب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلاب ومعنى جلسة فم الكلب, فالهرة أولى بهذا النهي والله أعلم، إلا أيضا إذا اعتدت، فإذا اعتدت الهرة بحيث صارت تقتل أو تأكل الحمام والدجاج مثلا وتفسد على الناس أشياءهم، جاز لهم أن يدفعوها بالأقل فالأشد، فإذا لم تندفع إلا بالقتل فهذا دفع للصائف. قال: وفي الحديث دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام ولا شراب أو شراب، وفيه تحريم التعذيب، لأن هذا بمجرد الحبس بغير سبب لا يجوز في الحيوان البهيم، فكيف في البشر؟ وإذا كان التعذيب منع الطعام والشراب محرما فكيف بما هو أشد من ذلك؟ ولذلك هذا الأمر لا يجوز مع الكافر إلا إذا كان قد منع حقا، فيجوز ضربه كما يجوز ضرب المسلم الذي يمنع حقا معلوما جلدات نكال. وقد سمى الله سبحانه وتعالى الحدود عذابا فقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا بالحق الذي شرعه الله، يأتي أهل الظلم والفساد بل والنفاق فيبررون للمجرمين الطغاة تعذيب المسلمين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون هناك أدلة على جواز التعذيب، حتى تفوه المجرمون منهم بأن عندنا أدلة على جواز ما نفعله من تعذيب الناس. نعوذ بالله من الضلال والإجرام الذي يفتري به الكذب هؤلاء على شرع الله سبحانه وتعالى. والقاعدة أن المسلم بل كل من رمي بتهمة من مسلم أو كافر هو بريء منها حتى تثبت إدانته، لأن هذا استصحاب للأصل وهو السلامة لم يثبت عليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ الناس بالدعاوى والاحتمالات، فوضع الأشياء في غير موضعها وتبرير التعذيب حتى في الكفار للمجرمين الطغاة والعياذ بالله نوع من الرضا بهذا الظلم الفظيع الذي يعلم أنه يستغل في غير موضعه ويستعمل في غير من يستحق من الناس، بل والله ما يفعلونه بالناس لا يجوز بحال من الأحوال، لا مع كافر حربي ولا مع مسلم ظالم ولا مع أي أحد، ما يفعله المجرمون الطغاة الذين في الحقيقة ما أتوا بهذه الأشياء إلا من عند الكفر، ليس هذا من يعني يفكر فيه من عنده قلب بدرجة من الدرجات، ما يذكر في أنواع أجهزة التعذيب ونحو ذلك اخترعه الكفرة المجرمون قساة القلوب من آثار الرومان القدماء والمصريون القدماء الذين سجلوا تعذيبهم للشعوب على جدران معابدهم. المصريون القدماء مسجلين كانوا بيعملوا في الشعوب المغلوبة والعياذ بالله، أمم قاسية القلوب، الإسلام لم يعرف ذلك قط. يأتينا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عم حيي دفعه إلى الزبير فمسه بعذاب حتى أقر بالذهب الذي أخفاه حيي، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غدر وخان، وليس هذا إلا بضربات ونحو هذا مما يقر به من ثبت عليه الكذب. وأما أن يستغل هذا في أذية المسلمين وانتهاك حرماتهم بما لا يجوز مع الكافر من انتهاك العورات وكشف هذه العورات، وكذلك يعني الاعتداء على الأعراض، كل هذا أمر فظيع، فضلا على الأبدان، كل هذا من الأمور التي يأثم إثما عظيما لا يدرى ما قدره من يشجع عليها ومن يمنع منها ومن يعني لا يمنع منها. لذلك نقول يعني قضية مراعاة حقوق الإنسان في هذا مما أتت به الشريعة الإسلامية، يعني منع التعذيب بهذه الوسائل الفظيعة ومنع الحبس كذلك، إلا إذا كان يستحق صاحبه أن يحبس، وهذا أمر في الأصل لم يرد، إلا أنه لم يرد في الشرع حبس طويل. أقصى ما ورد عند بعض أهل العلم في تفسير النفي في الأرض أنه ينفى، أنه لو تغريب عام بعضهم قال أنه يحبس سنة، وأن هذا أقصى ما ورد. أما العقوبات الطويلة المدى في الحبس مدى الحياة و25 عاما ونحو ذلك فلم ترد قط في شرع الله، هي مأخوذة عن الشعوب الأخرى ذات الثقافات المأخوذة من العصور الوسطى، ويزعمون أن هذا مراعاة لحقوق الإنسان. والله إن الإنسان لا يتأذى بالحبس الطويل أضعاف ما يتأذى بضربات، عندهم أن الجلد مصيبة عظمى، يقوم بعده المجلود قد تطهر من ذنبه، وعندهم الحبس 2 و3 و10 و15 و20 و25 وأكثر من ذلك، ربما يبقى يحكمون على البعض ب73 عاما من الحبس، نعوذ بالله، ضلال مبين. هذا الأمر يعتبرونه ليس مخالفا لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أعلم بها من خلق الإنسان، وهو سبحانه وتعالى ما شرع هذا الحبس الطويل. نعم في الإسلام حبس لمن يستحق ذلك، وقد اشترى عمر رضي الله عنه دارا بمكة وجعلها سجنا، لكن هذا ليس كما ذكرنا بالحبس الطويل المدى، كل هذا من العقوبات غير الشرعية، والله المستعان. قال: وأما دخولها النار بسببها فظاهر الحديث أنها كانت مسلمة، وإنما دخلت النار بسبب الهرة. وذكر القاضي أنه يجوز أنها كافرة عذبت بكفرها وزيد في عذابها بسبب الهرة، هذا كلام أظهر الله أعلم. قال: واستحقت ذلك لكونها ليست مؤمنة تغفر صغائرها باجتناب الكبائر. هذا كلام القاضي، والصواب ما قدمناه أنها كانت مسلمة وأنها دخلت النار بسببها كما هو ظاهر الحديث، لكن كلام القاضي محتمل وليس ألزم أنها تغفر لها صغائرها باجتناب الكبائر. ومن قال أن تعذيب الحيوان صغيرة، الحديث دليل على أنها كبيرة. يقول: وهذه المعصية ليست صغيرة بل صارت بإصرارها كبيرة، بل الظاهر والله أعلم من هذا الحديث أنها لم تتكرر منها، ولكن الظاهر أن التعذيب من الكبائر، وإذا كان لأجل الفتنة عن الدين صار كفرا. الذي يعذب مسلما لأجل طاعته لله ولأجل أن يصرفه عن دين الله سبحانه وتعالى ليس يلزم عن أصل الدين بل عن طاعة من الطاعات، يعاقبه لأجل أنه يصلي، يعاقبها لأجل أنها تحجبت، يعاقبه لأنه قرأ في المصحف ولو أدنى عقوبة، فإن ذلك أغلظ درجات التحريم. أعني أن يعاقب الإنسان، التحريم قد يمنع الإنسان، العقوبة إنما تكون ملتزمة مع التحريم. فإذا جعل قاعدة مضطردة أن كل من قرأ القرآن عوقب كان كافرا والعياذ بالله، لا شك في ذلك، وكذا كل من صلى عوقب، وكل من تحجبت عوقبت، هذا دليل على كراهية شرع الله سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أحباط الأعمال الأصل فيه أنه يكون الكفر. قال: لا، هي ما استغفرتش، الرسول صلى الله عليه وسلم رآها في النار فعلا، هذه المرأة دخلت النار في البرزخ، في حديث صلاة الكسوف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة والخطة تنهش في قبولها والعياذ بالله، تجرد لها وتنهش في فرجها وفي قبولها في كل أجزائها من الأمام والعياذ بالله. يقول: وليس في الحديث أنها تخلد في النار، وفيه وجوب نفقة الحيوان، والحديث دليل على أنه إذا حبستها وأطعمتها وسقتها لم يكن ذلك تعذيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلو تركتها تأكل من خشاش الأرض كان ذلك أمرا جائزا لها ويرزقها الله سبحانه وتعالى، وإذا حبستها فعليها أن تطعمها وتسقيها. لذلك جاز جعل السمك حبس السمك في أحواض مع وضع الطعام له، وجاز جعل عصافير الزينة في أقفاص مع وضع الطعام والشرب له. العصافير مسألة أنها لابد أن تطلق لا يلزم، يجوز أن تحبس ويملكها من أخذها أو اشتراها ويجعلها في قفص طالما أطعمها وسقاها لم يضر. وأما عصافير الزينة فغالبا ما إذا أطلقت قتلت وماتت، لأنها تكون غريبة على باقي العصافير، والعصافير تميل دائما إلى أن تعيش في تجمعات وتطرد الغريب. فعصافير الزينة ملونة ليست كعصافير المعتادة. على أي الأحوال يجوز أن يحبس العصافير ويطعمها ويسقيها على هذا الحديث. ليس عليه حرج في أن يجعل عصافير زينة وسمك زينة، وكذا الحيوانات الأخرى الطاهرة. وقد ثبت الحديث عندما رأى بعض الصحابة أنباطا من الأنباط قد وقفوا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال ماذا يفعل بهؤلاء؟ قال يعذبون في الخراج أو في الجزية. فذهب إلى الأمير وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس يوم القيامة، وفي بعضها يعذب الذين يعذبون الناس، فأمر بهم فأطلقوا. كان التعذيب زمان كده، هم يوقفون في الشمس حطوا على رأسهم زيت، تعذيب جامد جدا. لا لا لا، زيت عادي، يحطوا زيت على دماغهم من غير منش زيت مغلي ولا حاجة، سيبوهم واقفين في الشمس ويحطوا عليهم زيت بس عشان يبقى فيه نوع من الايه، من الهيئة غير الطيبة والرائحة غير الطيبة. وانهم امتنعوا من دفع الخراج وكفار، فسبحان الله ماذا كيف يتجرأ الطغاة على ظلم الناس. ولكن الله عز وجل يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه باء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا، فقال في كل كبد رطبة أجر. سبحانك ربي سبحانك. حدثنا أبو بكر بن عيشين قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له بموقها فغفر لها. أرحم الراحمين. سبحانه وبحمده. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. نسأل الله أن يرحمنا. قال باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها. في كل كبد رطبة أجر معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر. سمى الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده، ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم. ليه بيقول المحترم؟ يعني الذي له حرمة ليخرج بذلك الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وإن كان المأمور أن تقتل بقتلة حسنة. يقول إلى الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله، فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور. والصحيح أن الكافر الحربي لا يمنع من قتله ولا يلزم قتله، الأمر بقتله على التخير والجواز إذا قدر عليه وليس على سبيل الوجوب، لأنه يجوز إطلاق الأسير الكافر ويجوز استرقاقه ويجوز مفاداته، وكل هذا دليل على أنه ليس مأمورا بقتله أمر إيجاب ولا استحباب، إنما هو على المصلحة. أما المرتد فمأمور بقتله وجوبا. قال والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره، سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره. العقور يعني الكلب المعتدي يشمل الأسد والفهد والنمر، والكلب الذي يعقر الناس الذئب. مأمور بقتلها لأنها خمس يقتلن في الحل والحرم، ليس يلزم على الوجوب، ولكن إذا كان هناك اعتداء منها على الناس، إذا كانت في الغابات ونحوها لم نتتبعها. حديقة الحيوان إذا كان الغرض منها الاتعاظ بما خلق الله سبحانه وتعالى والتدبر في خلقه لم يمنع من ذلك. الله أعلم. كما ذكرنا ليس هذا على سبيل الوجود إذا منعت من الاعتداء. قال فإذا قوله صلى الله عليه وسلم كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، الثرى التراب الندي، يقال لهث يلهث، لهث يلهث ولهث يلهث، والاسم اللهث واللهاث، رجل لهثان وامرأة لهثة كعطشان وعطشان، هو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر. رقي ورقى هي لغة طي في كل ما أشبه هذا، يعني لغتان رقي ورقى صعد يعني. قال أما البغي فهي الزانية، والبغاء هو الزنا، يطيف بالرقية أي يدور حولها، وأطاف إذا دار حولها، أدلع لسانه ودلعه أي أخرجه من شدة الحر العطش. والموق هو الخف، فارسي معر، موق كبير، الخف كبير، معنى نزعت له بموقها أي استقت، يقال نزعت بالدلو واستقيت به من البئر ونحوها، نزعت ونزعت الدلو، نزعت له بموقها يعني نزلت فملأت الموق الخف الكبير بالماء وسقته، فشكر الله له فغفر له، معناه قبل عمله وأثابه وغفر له، الله عز وجل شكور يشكر القليل من العمل، وهو سبحانه وتعالى ينمي للإنسان عمله الصالح، وهو سبحانه وتعالى يرحم من يرحم لأنه أولى بالرحمة سبحانه وتعالى. وتأمل هذه القصة العجيبة في أن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل، لكن يعني امرأة مدمنة على الزنا، لكن وقع في قلبها من الرحمة ما كان سببا لمغفرة الله عز وجل لها ذنبها الفظيع المتكرر. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل جدا، يقول تأمل ما في قلبها في هذا المقام من الرحمة والإخلاص لله، لأنها ليست في مقام اطلاع من أحد على ذلك، يعني لم تعمل هذا إلا لله سبحان الله. والله الموازنة كانت عظيمة، ثم أنها عرضت نفسها للمخاطر، أو في الآلة معدومة، كانش عندها آلة، ومع ذلك فكرت في أن تملأ المو وتتعرض لخطر، لأنها تنزل تمسك الصخر وتصعد مرة أخرى. والمحسن إليه ممن لا يشكر ولا يثني، يعني الكلب ده هيعمل لها ايه؟ هيبلغ حد؟ بهيم لا يتكلم ولا يراها احد ولا يطلع على القصة احد، فكان ذلك كله من علامات الاخلاص الذي قام بقلبها حين عملت هذا العمل، والرحمة التي يحبها الله سبحانه وتعالى بخلقه. والله ان هذا لمبشر عظيم لأهل الإيمان والإسلام، أن الله عز وجل يغفر لهم برحمته سبحانه وتعالى ما جعله سبحانه بسبب أنه جعل في قلوبهم رحمة للكائن. فكيف من يرحم البشر؟ كيف من يرحم المتألمين، ومن يرحم المعذبين، ومن يرحم الصغار والأرامل والمساكين، ويسعى إلى يعني قضاء حوائجهم؟ لذلك لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ربما يكون المعروف شيئا يسيرا، ولا تنزلن أحدا من الناس جنة ولا نارا، ربما يكون لهذا المجرم في الظاهر وهو مجرم بهذه الأعمال عمل خبيء عند الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد، يوضع في ميزان حسناته، فلا ننزلن أحدا جنة ولا نارا، ولا ندري كيف تكون الموازنة يوم القيامة. والله عز وجل قد يجعل بقلب بعض من ارتكب الذنوب الظاهرة من أنواع العبادات ما ترجح به الكفة، فإياك أن تتألى على الله وأن تقول والله لا يغفر الله لفلان، وإياك أن تظن أن من ارتكب الكبائر مجزوم بأنه لا بد وأن يعذب أو يدخل النار، بل هذا في مشيئة الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما قد يكون قد صنعه هذا المرتكب للكبائر. هذه القصة من أبلغ ما يدل على ذلك، بغي من بغايا بني إسرائيل، ولا تسمى المرأة بغيا إلا مع استمرار الفواحش غالبا، الله أعلم وأعلم. والناس يرحمون أولادهم وصبيانهم وبناتهم رحمة عظيمة، ويرحمون آباءهم وأمهاتهم، وكل هذا مما لهم فيه أجر، فلا تقسو على الناس. وإن كنت تبغضهم على معصية الله، لكن هو سبحانه وتعالى أعلم بما في القلوب، والأمر له عز وجل، تفوض الأمور إليه، يعامل الناس، يحاسبهم بعلمه بما عملوا، هو عز وجل العليم الحكيم الرحمن الرحيم. قال مسلم: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال قال أبو الليل والنهار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يقول الله، يقول قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر، يسب ابن آدم الدهر. أظنك ما سمعتها، أنا ما قلتها؟ يسب ابن آدم الدهر، أنا متأكد قلتها، بس البه والبه لازم في بعض، الله أعلم. قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. عن أبي ذبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم. حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول الكرم ولكن قول الحبلة يعني العنب. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة. قال النووي: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. باب النهي عن سب الدهر، وباب كراهة تسمية العنب كرما. يقول: أنا الدهر برفع الراء، هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الشافعي وأبو عبيد وجماهير المتقدمين والمتأخرين. وقال أبو بكر ومحمد بن داود الأصبهاني الطاهري: إنما هو الدهر بالنصب على الظرف، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، يعني طول الدهر بيدي الليل والنهار، أي أنا مدة الدهر أقلب ليله ونهار. حكى ابن عبد البر هذه الرواية عن بعض أهل العلم. قال النحاس: يجوز النصب، أي فإن الله باق مقيم أبدا لا يزول. قال القاضي: قال بعضهم منصور على التخصيص، قال: والظرف أصح وأصوب. أما رواية الرفع وهي الصواب، طبعا هذا الصواب لأنها في بعض الروايات الاقتصار عليها فقط، وأنا الدهر فقط، ما إن الرواة الثقات قد رووها وأنا الدهر. والحديث الآخر المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تحتمل. يقول: قال العلماء: هو مجاز، وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة، والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف أو تلف مال أو غير ذلك، فيقولون: يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، لا تسبوا فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه هو فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. هذا كلام لا شك في صحته، أعني أنه ليس من أسماء الله الحسنى الدهر، وليس من معاني هذا أنه الزمن سبحانه وتعالى، بل نص القرآن على خلق الزمن. قال الله عز وجل: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. والليل والنهار هما الزمان، هما الزمن. لذلك نقول الزمن مخلوق كما نص ابن بغير الحر. ولكن أنا الدهر الذي يعنون، يعني أنا الذي يعنون أنه الدهر، على سبيل المثال يقول مثلا إنسان أنا خائف من القضاء، القضاء اللي يجيني، يجيله عدو يقول له أنا بقى القضاء، يعني أنا من تقصد، أنا من تخاف، أنا من تحذر، وليس أنه هو الإيه الذي كان يعني أنه هو نفسه القضاء الذي قضاه الله، ليس نفسه هو فعل الله. فأنا الدهر معناه أنا الذي يعنون حين يقولون يا خيبة الدهر، هم يسبون فاعل هذه الأشياء مقدرها، والله الذي قدرها، فهذا معنى أنا الدهر. زل من قال من أسماء الله الحسنى الدهر. وكما ذكرنا الدهر ده زمن له معنى في اللغة، ولا يمكن أن يكون المقصود هو أن الله سبحانه وتعالى هو الزمن. يقول ومعنى فإن الله هو الدهر، أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات. ايه دخلها؟ بيقول بيت الشاعر المؤرف اللي بيقول اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر، ده ضلال مبين. ده بقى بيجعل القدر تابع لل ماشي للجزء الثاني ده، لكن لا بد ان يستجيب القدر. كم من الشعوب طحنت هو عشان انتصروا مره، ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى، قذف الرعب في قلوب الطغاة، وإلا فكم من الشعوب تباد عن آخرها. أسأل الله العافية. جت على دي، جت على دي عندهم. بيقول لماذا يحمون سورة جيفار؟ واحد حمى سورة جيفار، الناس كلها راحت الجمعة اللي فاتت تصلي الجمعة اتملت، واحد حمى سورة جيفار ولا بعضهم حمى سورة جيفار، ماشي. ما هو جهلة، محرومين من الإسلام 60 سنة، مظلومين 60 سنة، مقهورين 60 سنة أكتر. نسأل الله العفو والعافية. يعني أنا جازم أن الشعب التونسي سيعود إلى الإسلام سريعا سريعا، إن هو أصلا القهر كان لإفساد هوية هذه الأمة. القهر ده موجه في، بس سبحان الله القهر سلوك والظلم سلوك، يعني ما بيعرفش يمسك نفسه مع غير ما هو حاطين له برنامج ان هو يفتح الابواب امام الفجر والفسق ويضطهد المسلمين بجميع انواعهم، الجوامع والمساجد واصحاب الزي الطائفي والملتحين والسلفيين والتبليغ والدعوة والاخوان المسلمين واللي بيصلوا واللي بيحافظوا على الصلاة جوا بيوتهم واللي بيصلوا في الجوامع، ادب النصوص ممنوع، كلهم دول اللي كده. ولكن ما عرفوش، اتعود على الطغيان، العسكري اتعود على الطغيان، بتاع الامن المخبر اتعود على الطغيان، الحاجة ضارب الولاد بالقلم وهو ملوش دعوة بحاجة، بدليل ان هو حرق نفسه. نسأل الله عز وجل ان يكون رزقه التوبة قبل ان يموت، اللي بيتحرق بيقعد كذا يوم يمكن يكون انا امتهد ربنا سبحانه وتعالى. وعلى اي الاحوال المنتحر مش كافر، زي فتاوى المبطلين هم دول بقى مكفراتية صحيح، اذا طلعوا فتوى يقولوا المنتحر يموت كافر، لا، نقول المنتحر اذا مات كافر يبقى كافر، اذا كان ساقط على قضاء الله وقدره. والا فالثابت في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم ولديه فاغفر، واعتقاد اهل السنه منصوص عليه ان الانتحار كبيره من الكبائر، لا يجوز تجرئة الناس عليها، بل يجب تحذير الناس منها وتعذيب النفس بالحرق بالنار. اذا كان لا يجوز ان تعذب نملة وقملة فكيف تعذب بشرا، فكيف تعذب نفسك؟ وقتل النفس أغلظ من قتل الغير. فإذا كان معه كفر من التسخط على القدر كان كفرا، لكن لا يلزم أن الانتحار في حد ذاته يكون كفرا. وعشان نرهب الناس نقول لهم اللي يموت منتحر يبقى كافر، نعوذ بالله، لأن خالف عقيدة أهل السنة، علشان الناس جات لهم الأوامر بأن حذروا الناس من الانتحار ومش لله، ومش ما تفرقش معاهم يموتوا الناس ولا ينتحروا، المهم ان عشان بس النظام يبقى ما حدش يتعرض له. نسأل الله العفو والعافية. لا ليس هذا، نحذر الناس لأن هذا حرام عند الله سبحانه وتعالى، وحرموا الظلم أيضا، قولوا للناس أن الظلم حرام وأن الاعتداء على حرمات الناس جريمة من الجرائم. نعم، من تحسى سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها، خالد في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه الروايات كلها مصروفة إلى أنها من العام الذي يريد به الخاص، أعني من من مات على الكفر. لماذا؟ للحديث الآخر اللهم لديه فاغفر، وده صحابي قتل نفسه بقطع براجمه ومات من ذلك، ورؤية في هيئة حسنة، وقال إلا أنه قد ربط يده فقال، وده صحيح مسلم. والإمام النووي يبوب عليه باب أن قاتل نفسه لا يخلد في النار، أنه قال ما أن الله غفر له بسابقته وإسلامه وجهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ما أفسدت من نفسك لن نصلحه منك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر، وهذا دليل على أنه لا يخلد في النار. ولكن من مات منافقا مات كافرا. وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، يعني ربنا يصلح إيده كمان. رسول رحمه أكثر من أنه ده يعني أعني ممن يعني لا يرحمه من الناس. لكن لا يجوز الانتحار كما ذكرنا كبيرا، لكن كما ذكرنا لابد من يعني تقوى سبحانه وتعالى في هذه الأبواب، نسأل الله أن يرحمنا. باب كراهة تسمية عنب كرما. الحبلة هي شجر العنب أيضا، في هذه الحديث تسمية عنب كرما، بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت الكرم كانت تطلقها العرب على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب، سموها كرما لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء، فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن، لأن الكرم مشتق من الكرم، وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فسمى قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيمان والهدى والنور والتقوى والصفات المستحقة لهذا الاسم. وكذلك الرجل المسلم، قال أهل اللغة يقال رجل كرم وامرأة كرم ورجلان كرم ورجال كرم وامرأتان كرم ونسوة كرم، بمعنى كريم وكريمان وكرام وكريمات كضيف وعدل. وهذا حذرا من أن تمدح الخمر بأي وصف من الأوصاف سدا للذريعة، فمنع تسمية العنب كرما حتى لا تسمى الخمر كرما فيكون فيها نوع مدح لها يهيج على إتيانها، كمن يسمونها اليوم المشروبات الروحية، وهي مشروبات تدمر الروح والقلب وتفسده، نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.